الأخ ربا القرض، ربا القرض. خب، كما يجري الربا في البيع يجري الربا أيضا ماذا؟ في القرض. فذكر في المتن عدة أحكام نقراها ثم نأتي إلى المستند. يحرم حرمة الربا القرضي واضحة. اثنين، من جملة ذلك، أولا بما يتحقق ربا القرض بأن يشترط في القرض عليكم السلام، يشترط المقرض يشترط على المقترض أن يدفع زيادة. هسا الزيادة كانت حكمية كانت عينية، هذا سمع علينا به زيادة، والزيادة إلى أو الغير مو مهم، المهم مثلا أن يقول له أنا $1,000 أقرضك، لكن بشرط أن لما نترجع $1,000 فرد $10 الأخوية تطي، مو إلا إلى، هذا محرم. نعم، إذا اشترط المقترض أن قال له أنا، خلاف المتعارف، قال له أنا أقترض منك 1000 بس بعدين ما أقدر أعطيك 900، وانا هم صار مساوات ما موجوده هنا، ما دام الاشتراط من اشتراط النقيصه من جانب المقترض مشكله ما موجوده. فاذا ليكون القرض يجر نفع علما من جانب المقرض له او لغيره، يجر نفع من جانب من جهة اشتراطه له أو لغيره. لذا قال يحرم الربا في القرض، وذلك باشتراط المقرض دفع زيادة في القدر أو الصفة على المقدار المقترض. يقول له أقرضك كيلو حنطة رديئة، تدفع كيلو حنطة جيدة، هذا في الصفة همات زيادة كافي. ويجوز إذا كانت هذه زيادة صفتية، إذا لا بدل المثال، هذا مو مهم المثال. ويجوز للمقترض اشتراط التزديد بالأقل، يعني النقيصة، ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة إلى المقرض نفعها للمقرض أو غيره، أبيه أو أخيه أو أجنبي. خب، إذا اقترض $1,000 لما وقت التسديد تسديد الدين حل، راد يدفع زيادة مكافأة حتى يشجع على القرض مثلا، هذه الزيادة بعد مو ربوية، جائزة بل مستحب للإنسان أن يدفع أكثر. وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها بل ذلك مستحب. من الأمور المتعارفة في زماننا أن الإنسان عندما يريد أن يستأجر، هذا موجود الآن هنا في أوساطنا، دول أخرى ما معلوم، لما يريد يستأجر دار صاحب الدار يأخذ فرد مبلغ يحطه عنده، هم ينتفع به هم يكون بإيده، ما هلا أخاف هذا يكسر بعض الأشياء بالبيت عمدين، يتلف بعض الأجزاء من الدار، بعنوان القرض يأخذه، وإن سمي بالرهن لكن حقيقته القرض وإلا رهن ما مو صحيح. هذا جائز أو لا؟ عندنا نحويا أصلا كلا مو مربوطة السنة، تارتين يقترض $1,000 أو $10,000 حسب المكان البيت ومقدار الأجار، يقترض $10,000 بشرط أن يؤجر الدار بكذا، عادة بأقل يصير، هذا صورة. صورة أخرى بالعكس، أجرتك الدار بشرط أن تقرضني 10,000. الصورة الأولية يعني القرض بشرط الإيجار أو بشرط البيع أو بشرط ستبع تجيب أمور أخرى، أنا تخيط لي جبة أو هذه يمكن القول بحرمتها، لأن قرض جر نفعا فهذا يكون حرام. أما العكس لا ماكو مشكلة، هذا هم ما ترخت الخلافية المسألة. العكس شنو قلنا؟ الإيجار أو البيع بشرط القرض. قال ولا يجوز على قول إقراض مقدار من المال من مع اشتراط إيجار. إيجار لا، إيجار دار مثلا أو بيعها بأقل من الأجرة هذا للإيجار أو ثمن المثل هذا للبيع. العكس كيف؟ قال ويجوز العكس. جيد. ويصح بيع الدين. احنا حكينا وين؟ بالبيع لو بالقرض. فهسه هذه اقحمت، اكو اسم دين بيها بس مو قرض، احنا حكينا بالقرض، فهذه اقحامها لعله شنو من باب الكلام يجر الكلام او كذا، والا سنقراها تشوفها. على كل حال بيع دين بالدين جائز او لا؟ اكو اذا نريد نلاحظ النقديه والفقديه، فقديه واضح شنو تاجيل، يعني اذا تلاحظ النقديه والفقديه بالثمن والمثمن في البيع اربع صور تتشكل لك، لان لو اثنيناتهن الثمن والمثمن نقد، هذا يسموه بيع الحاضر بالحاضر، لو اثنيناتهن دين هذا يسموه بيع الدين بالدين، لو واحد منهن نقد والآخر يعني حاضر والآخر مؤجل فقد، هنا إذا الثمن مؤجل حاضر يسموه سلف، وإذا المثمن المبيع حاضر يسموه نسيئة، اللي يقول اشتريت بالدين يعني خذت المعجون والفلوس ما طيت هي، الثمن مؤجل. هسه هاي الصورة الثانية بيع الدين بالدين جائزة أو مو جائزة بغض النظر عن وجود زيادة ونقيصة؟ لا لا مساواة. كيلو حنطة أطلب شيخ حسين أطلبه، كان مقترض مني كيلو حنطة فذمت مشتغلة بيمن، فلي عليه دين وهو شنو كيلو حنطة. هسه إذا الآن بنفس الوقت هو هيطلبني كيلو شعير، فأقدر نتبايع أقول مثلا بعتك الكيلو الحنطة اللي بذمتك بكيلو الشعير اللي بذمتي، كلاهما دين قبل ال، لا أن أحدهما يصير دينا بال بيع، لا اثنينات نحتفظ بهن، مو اكو سهو عفوا بيع الدين بالدين اللي بالروايات وارد ميجوز، واللي يسمى ايضا بعباره اخرى كالئ بكالئ، يعني الكالئ من الكلأ، الكلأ الكلأ تاخير متاخر مؤخر. هذا هل يفهم من الرواية بيع الدين بالدين ميجوز أنه لابد أن يكون كلاهما دينا قبل البيع؟ لو يكفي أن أحدهما يصير دينا بالعقد بالبيع، فأكو كيلو حنطة أطلب الشيخ حسين بذمته، أقول له تعال أبيعك كيلو الحنطة، هذا بيع الدين لأن دين قبل أبيع لك إياه بدولار، لكن الدولار بعد شهر أعطيك، يجوز لو لا؟ او هو يعطيني يعني، لان انا جاي ابيع للكيلو بدولار يبيع يعطيني بعد، هذا صار الدولار دين بيمن، من اول كان دين لو الان بالعقد صار بالعقد، الشمل الروايات او لا هذا حطه ما علينا به، كلامنا هسه المتيقن وهو ما اذا كان كل منهما دينا قبل البيع قبل العقد. هنا أنا بغض النظر عن الزيادة ماكو زيادة، كيلو حنطة بكيلو شعير، لكن الاثنين دين جائز أو لا. جت الروايات قالت ما يجوز، مو قضية ربا. أي واضح. ولا ويصح بيع الدين بمال موجود، كما احنا هذا قلنا اصلا قبلا في بيع القرض، بيع عفوا البيع الربوي، قلنا بيع الصكوك الشكوك شنو جائز، هذا هو بيع الدين بالحال مو كذا ولا دين دين بعد دين دين قول دين، اذا قلت تشيك قل لي بشرط ان يكون دينا. ويصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه، بحثنا هذا، ما لم يستلزم الربا. ولا يصح بيعه يعني بيع الدين بدين مثله، كما مثال شنو هذا اللي ذكرته يا شيخ حسين، كما إذا كان شخص أنا يستحق على ثان على شيخ حسين 100 كيلو من الحنطة، وللثاني شيخ حسين على الأول علي 100 كيلو من الشعير، وأريد بيع أحدهما بالآخر، هذا ما يجوز. ولا يجوز إذا أكو دين أطلب شيخ حسين 1000 دولار، قلت هاي. ويصح بيع الدين، الفقرة اللي قريناها مرتبطة بمورد بحثنا قروض، ما مرتبطة شو ايه هسه بس حكم من ال الشيخ هذا ما علينا به، هذا ما علينا به هسه الان، هذا ما علينا به. اقول الى ارتباط بربا القرض ما اظن الى ارتباط له لا خب. ولا يجوز تأجيل، اذا اطلب انا 1000 دولار واليوم لازم شنو يدفعها، يجوز أن يجي يقول لي هاي يسموها بالبنوك جريمة يدير، يجوز أنه أقول لأخوتي الآن ما تدفع صير 1100 بعد شهر، يجوز لو لا. أو المؤجل يؤجل. ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادة، أجل بالعكس ما يضر، بعد 6 شهور أقول تجي تقول هسه والله وصلت لي فلوس أعطيك 950 هسه بدال 1000 بعد 6 شهور، لا وبعد 6 شهور لازم تعطيني، يصير لو لا. هنا جاء مع المرابط، قال ويجوز أجل يجوز تعجيل المؤجل أو ولو بإسقاط بعضه، جيد بأقل ها يعني مو عقلائية. والربا جاهز ما في شيء، ما قبرت واحد بعد 6 شهور يعطيك 1000 دولار سيقول لك لا أعطيك الساعة 2000 دولار الساعة، ما أقول أي هذا يعني من باب السفاهة قد مسح. والربا كما بس المناسب ما في شيء، والربا كما يحرم أخذه، هذه الأحكام اللي سمينا الآن إلى آخر الكذا أقراها، لأن هذه تقدمت عينها بالأمس في البيع عينا، يعني هي فوتوكوبي. كما والربا كما يحرم أخذه يحرم دفع، لكن هناك كان بالبيع الربوي، هنا أنا بالقرض الربوي. والربا كما يحرم أخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه، ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه إرجاعه، عفى الله عما ومن ور رواية هناك على أصل الربا ليس قرضه أو بيع، كأنه موضوعه والربا. أي ومن ورث مالا فيه أموال ربوية فمع عدم تمييزها فلا شيء عليه، وإلا لزمه ردها، إذا كانت مميزة لزمه ردها على مالكها إذا يعرف مالكها، ومع عدمها عدم المعرفة للمالك يتعامل معها معاملة مجهول اللي قلنا مع عدم معرفة المالك إذا كانت شبهة غير محصورة ظاهرا، إذا محصورة لازم يخرج عن عهد ذلك بعد ما يقولون مجهول المناسب هكذا لعله. خب، والمستند في ذلك، نجي إلى الأحكام اللي ذكرت. أما حرمة الربا القرضي، حرمة الربا بشكل عام هذه في الجملة ثابتة، هسه خصوصيات أكو لبعض الموارد، يطلع مثلا لا ربا بين الوالد وولده مدري كذا، ذاك عيفة، لكن في الجملة بنحو الموجبة الجزئية والعباس شنو حرام، هذا مما دلت الضرورة قائمة على ذلك فضلا عن النصوص. قال: أما حرمة الربا في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، من دون ما نريد نقول كل ربا، في الجملة، فهو من ضروريات الإسلام لدلالة صريح الكتاب، لدلالة النصوص، قلت لدلالة صريح الكتاب العزيز عليها، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في البيع عند البحث عن ربا المعاوضة. وأما تحقق الربا، نجي إلى الربا اللي قلنا محرم بالقرض، هذا شنو دليله؟ خو ليش مو فقط نقتصر على الربا البيعي المعاوض، ذاك نقول حرام، الجر الحرمة إلى الربا القرضي، شنو الدليل؟ قال: وأما تحقق، أذني ما بهن شيء جاي أقراهن، وأما تحقق الربا المحرم في القرض وعدم اختصاصه بالمعاوضة فهو من المسلمات التي لم يقع فيها شك، وقد دلت على ذلك بعض الروايات، وإن كان أكو بعض الروايات الأخرى قد يستفاد أو ريحة عدم الحرمة منها، فنشوف معارضة صغير له ليش نقولها تفضلي لشدة وضوح دلالة هذه الروايات، ليش الرواية اللي قد يستأنس منها عدم الحرمة نقولها لا ما عنديش قابلية لأن تقاومين ذني مثلا، أو نرفع اليد عن دلالتها ببركة دلالة هذه، أو خل ننتظر. جيد. ها اي، فهذا للبركة الروايات، لو هذه الروايات تخربط التسالم راح يصير هذا التسالم شنو وليد. احسن، وبعض الاوقات هي نتيجة الفتوى الكذائية اللي تتحكم الفتوى يتولد فرد شنو تسالم وضوح، هذا شنو هذا، هذا ان جعله هو دليل مستقل في عرض تلك او لا، ذيك تخربط الشغل عليها. خب، قلنا من جملة صحيحة يعقوب ابن شعيب باب 19 عفوا احسنتم جزاكم الله خيرا. خب، باب 19 من أبواب الدين، ما أدري هنا أو لا، خب، باب 19 من أبواب الدين، حديث رقم 9. خب، وعن الحسين بن سعيد، عادة منو هتشي يعبر؟ الشيخ الطوسي، فإذا هذه الشيخ يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، ذولا اثنيناتهم ماشين، ويكفي صفوان بس اثنيناتهم ماشين، عن يعقوب بن شعيب، هذا همات موثق فتصير الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر يا سلام هسه ليش بيع او تمر ما ادري السلم المهم سلم 20 دينارا يعني مطي الان شقد 20 دينار والتمر بعدين هتشي بعد مو ويقرض صاحب السلم 10 دنانير او 20 دينارا قال لا يصلح اذا كان قرضا يجر شيئا ها لا يصلح اذا كان قرضا يجر شيئا اكدها الامام سلام الله عليه فلا يصلح هذا يدل على انه الربا في القرض حرام احنا نريد هاي الروايه نجيبها على انه الربا في القرض حرام هاي الروايه ما جاي تقول اذا كان قرض اذا هناك قرض يجر شيء هذا لا يصلح لا يصلح هم دليل على عدم صحته حرمة تدل فلا يصلح يدل على الحرمة أيضا لو فقط على الفساد احنا نريد الحرمة أمات نريد الحرمة التكليفية نقول حرام مضافا إلى مجيله لا احنا نريد الحرام السالان فهذا لازم نشوفه على أنه لا يصلح يستفاد منها أو لا واضح جاي أحكي هاي الرواية الأولى الرواية الثانية وصحيحة علي بن جعفر نفس الباب حديث رقم 18 أقرأ لك إياها أقرأ لك إياها دي شوفني هنا عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد أو قرب الأسناد ليش سموه قرب الإسناد أو قرب الأسناد قرب الإسناد ألطف يعني إسناده شنو قريب ماكو هواية بينه وبين المعصوم سلام الله عليه هذا مجمع روايات عبد الله بن جعفر الحميري رحمة الله عليه عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليهم أجمعين هذا السند تجي رواية رقم هاي 18 تجي رواية ويقرأ الرواية الرواية هي هاي الموجودة هنا تجي رواية رقم 19 شي يقول وبالإسناد قال ويذكر رواية بعد ما يكمل يقول ورواه علي بن جعفر ياهو رقم 19 احنا حكينا برقم ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله فاذا روايتنا هذه مرويه ابو الحر يقول مره خذتها مين من قرب وسند الرواية اللي ذكرت عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر عن الإمام الكاظم سلام الله ومرة أخرى لا طلعت أكو عندي طريق إلى من نفس كتاب هسه المناسب شلون نحكي السند الأول شوية بيدغدغ لأن عبد الله بن جعفر الحميري على رأسي علي بن جعفر على رأسي لكن الواسط اللي بيناتهم وهو حفيد علي بن جعفر أو سبطة وهو عبد الله بن الحسن بلي فيه تأمل ما ثابت وثابت فراح يصير هذا السند مدغدغ فيه تعبان ما يمكن الاعتماد عليه فمضطرين إذا نريد نصحح عن طريق السند الثاني وهو يقول الحرخ أنا هاي الرواية جاي أنقل لك إياها مين من كتاب علي نقول له وين يقول بالفاتية هاي الجرارة هو موجود هاي نسخة كتاب علي ابن جعفر هاي توكل سندا تمشي لو لا إذا هتشي يدعي الحر ولازم نقول له على أنه أنت هاي النسخة شلون وصل سندها لك هاي النسخة شلون وصلت لك بيا طريق حتى تثبت صحة هذه النسخة مو لا طبيعي لما من نفس النسخة إذا ثبت الطريق إلها هو نفسه علي بن جعفر بعد شنو جاي يروينا يا همين، لأن من كتاب علي بن جعفر بعد هو جاي يروي عن الإمام الكاظم سلام الله، تنحل المشكلة. بس الريد من الحور لي وين للكتاب للنسخة، واضح له لا شلون نحلها؟ ها نحلها هكذا، نقول هو طريق الشيخ الحر إلى طبيعي. هذا من قلنا هذا فتحين يا كتاب يا كتاب، لا هذا هنا نهسا وسائل. إذا كنا فاتحين كتاب الشيخ الطوسي ويقول علي بن جعفر كذا، كنا نريد فقط شنو طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر، مو سيل ولا. لكن الآن إحنا جاي نشوف الحر جاي هيك يقول لنا، فإذا نسأل الحر يلا شلون الساعه تثبت تسندنا طريقك الى شي يقول؟ يقول انا جاي اروي كتاب علي بن جعفر بواسطه الشيخ الطوسي. فنحتاج الى دراسه لطريق الحر المن وذاك طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر بعد موجود. هو الشيخ الطوسي يذكره بالتهذيب ويذكره بالفهرست ونروح ندرسه. لما نجي نشوف طريق الحر إلى الشيخ الطوسي نشوفه شنو حلو، هو يذكره بالوسائل بآخر الوسائل مثلا، كل ما أجاني وصلي من الشيخ الطوسي طرقي إلى كذا كذا مثلا، هاي نشوف فرد واحد منهم لا أقل شنو ملبلب محترم. يبقى طريق الشيخ الطوسي إلى قلنا هذا من يأمن النية مراجعتنا لمشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب أو للطرق اللي يذكرها وين في الفهرست، لأن هناك هم عند تارة تتحد وأخرى تخ. لما نرجع للمشيخة شوية بيها قد وقفة، لكن لما ترجع إلى الفهرست تشوفها شنو معتبر فراح يمشي. إذن أنت وين ما ورد لك الشيخ الحر يروي عن كتاب علي بن جعفر تقدر تمشي. أعيد لو لا الشيخ الحر كنت ذاكر أن كتاب علي جعفر عبد الشيخ الطوسي، ولكن إحنا معنا معرض إحنا هو يقول كل ما وصلني من الشيخ الطوسي طريق إلى كذا. والمفروض على أنه كتاب علي بن جعفر واصل للشيخ الطوسي ومن طريق، لأنه هاي همات رواية للشيخ الطوسي، ما يرويه علي بن جعفر كتاب علي بن جعفر مما رواه الشيخ الطوسي وأجاز به تلميذ لولا، وذاك التلميذ أجاز وأجاز وأجاز ووصلت للحر. أعيد لو واضح صار. خب الرواية شنو هي؟ بعدين نجي إلى الطريق. الرواية هذه وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وسألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم بشرط على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر، يعني واضح زيادة، هسه 5، 3 زيادة، 6 زيادة. قال هذا الربا المحض، وغير هذه الرواية. هذا الربا، هذا الربا المحض. صحيح الإمام بين الموضوع، لكن شنو الغرض؟ يدي يقول له يعني حلو هذا الأمر، يدي واضح شنو يدي يقول له بعد جيد له لا، يعني فيشمله الدليل الدال على حرمة خب الطريق قلنا شنو هذه؟ قال والصحيحة الثانية وهي صحيحة علي بن جعفر، وإن كانت ضعيفة السند بطريق قرب الإسناد. بمن ضعيفة؟ بعبد الله بن الحسن، إلا أنها صحيحة في طريقها الثاني. شلون؟ لوجود يعني شنو الطريق؟ يعني عن طريق كتاب علي بن، ليش؟ لوجودها في كتاب علي بن جعفر، فالحر يرويها من كتاب علي بن جعفر. خب يبقى بس احنا نريد ياهو طريق الحر الى كتاب علي بن جعفر، خلينا نشوفه صحيح او لا. قال الذي يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ، والشيخ عن من؟ وهو يعني الشيخ عن علي بن جعفر. فإذا ملفق هذا بطريق صحيح، يعني يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ، والشيخ يرويه عن علي بن جعفر بطريق صحيح. هاي بطريق صحيح، ما ترجع إلى الأخير فقط، ترجع إلى الثنين. يعني صاحب الوسائل عن الشيخ بطريق صحيح يروي، والشيخ عن علي بن جعفر بطريق صحيح. وقد تقدم توضيح ذلك أكثر من مرة في أبحاث سابقة، صفحة 87 إذا ما مشتبه، هناك مذكورة. إذا ما مشتبه، ما أدري مشتبه إن شاء الله، ما أدري إيه، صفحة 87 العنوان، وهي هاي تلقاها وين؟ تلقاها في صفحة 191 الفقرة الأخيرة، صفحة 91 الفقرة الأخيرة. قال: وأما الثانية، نقرأ ما بأس، لا بأس نطلع، صفحة 91: وأما الثانية قربة فلا إشكال في سندها، لأنها بطريق قرب الإسناد، وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن لكونه مجهول الحال، إلا أن الحر رواها من كتاب علي بن جعفر، وطريقه إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. ليش؟ حيث إن له طرقا الحر صحيحة إلى جميع الكتب التي روى عنها الشيخ الطوسي. أكو هنا شنو؟ فرد تصحيح نسيت أكتبه هنا، بس هو هذا المضمون، مو يعني ما يخرج عن هذا الإطار. والتي من جملة تلك الكتب شنو؟ كتاب علي بن جعفر، هذا أكو بي تصحيح إيه للعبارة. وطريق الشيخ بدوره، فإذا طريق الشيخ، الطريق الحر إلى الشيخ معتبر، وطريق الشيخ إلى الكتاب أيضا معتبر، وطريق الشيخ بدوره إلى الكتاب المذكور صحيح في الفهرست دون ال التهذيب. المشيخ، أقول مشيخة التهذيب، لما تقول المشيخة على مشيخة التهذيب، غير أنها لا تأخذ معلنا بي بعد، هذا ما مرتبط بالسند. جيد، أمشي هسا، واضح هذا أو لا؟ سيد هاشم واضح أمشي؟ قال: ثم إن يقول ذني ثلاث روايات ذكرناهن دلالتهن على حرمة الربا القرض واضحة، بس دغدغنا إحنا بيناتنا الأولية، قلنا لا يصلح من حيث الحرمة التكليفية، بس هذا ما علينا به، ثلاثة دلالتهن تام. لكن أكو بأزاء هذه الروايات أيضا بعض الروايات اللي قد يستفاد منها عدم حرمة الربل. قال: ثم إنه توجد في بعض الروايات التي قد يستشف منها جواز الربا. في القرض، ففي أكثر من رواية ورد، مو رواية واحدة، أكثر من رواية: خير القرض ما جر الجواب. أنت هذا ما عرفت شنو معنى هذا الرواية، أنت صورت على أنه خير القرض ما جر نفعا، يعني إذا قرض ربوي هذا خير القروض، مو هذا معناها، لا، إلا أنه لابد أن تتصرف بمعناها، تحملها على من؟ تحملها لو تقول مثلا من جملة على أنه خير القرض ما جر نفعا، يعني إذا قرض ما بي شرط، أو أنت بعدين لما ترجع نفس الماخذة إذا أعطيت زيادة هذا هواية محترم يكون القرض، لأن يجر نفع الذات، أو أنت مات إلك نفع لأن مستحب تحصل ثواب، ذيناتكم تحصلون ثواب، واحد دنيا واحد آخرة، طبيعي هو ذاك بإقراضه إذا ناوي القربة هم راح يحصل. قال: إلا أنه لا بد من حملها على صورة عدم الاشتراط، لما دل على التفصيل، بينما إذا كان جر المنفع في القرض بسبب الاشتراط فيصير ربوي فلا، وبينما إذا لم يكن المنفع بسبب الاشتراط بعدين صار بناءك شنو؟ ها ترد الإحسان مالته فيجوز، كما وين وارد هذا؟ في موثقة إسحاق ابن عمار، موثقة إسحاق ابن عمار هذه في الحديث رقم 3 من نفس الباب 19، وعن محمد بن يحيى، يعني منه جاي يروي الكليني، عن محمد بن الحسين ما شاء الله، عن موسى ابن سعدان، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن إسحاق ابن عمار. محمد بن يحيى ماشي، محمد بن الحسين ماشي، يحيى ابن أبي العلاء ماشي، اللي إسحاق بن عمار هم ماشي، اللي يروي عن الحسين بن أبي العلاء وهو موسى بن سعدان هذا شوية قد بيتأمل، فنحتاج إلى تعويض بسند ثاني، وهو ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار. إذا ما مشتبه إسناد الصدوق إلى إسحاق بن عمار هذا ما بي مشكلة، لكن ما دام موجود إسحاق بن عمار لا أقل وهو فطح، هذا تكون حينئذ الرواية شنو؟ خب ايش قال بيها إسحاق بن عمار؟ قال عن أبي الحسن، منو أبو الحسن؟ هسه هذا ليش قال الرضا؟ ليش جنابك قلت الكاظم شنو؟ أخذها التقاعدة، إذا أطلق أبو الحسن يراد منه الكاظم، إذا قيل أبو الحسن الأول الكاظم، إذا قيل أبو الحسن الماضي الكاظم، إذا قيل العبد الصالح الكاظم، وإن كان هو كلهم عبد صالح، لكن ذني بعد شنو؟ استظهارات بعد الصير أحسن، لأن إذا تريد تقول هذا مو الكاظم مثلا سلام الله عليه غير واحد، أو أبو الحسن مو الكاظم راح يصير مرسل لعله، لأن إسحاق بن عمار ما يروي عن الإمام الرضا، ما يروي عن الإمام الهادي، هم أبو الحسن ذاك، فراح تتخربط هذا، فهذا الاستظهار يعالج خب سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا. ويا شيخ حسين أنا عندي شنو؟ ألف دولار قرض، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فلما يصير الأجل أبدال ما أعطي نفس الألف هو ما قايل يعطيني أكثر، إيه هو محسن وجيه، أنا أعطي ألف وعشرة حتى شنو مرة ثانية إذا احتاجيت لا يردني، وهذا كل يوم أدى سلم عليه نستجر الأخوة، هذا ما يصير. اي فلما هذا تشجيع على الشسبة بمشكلة، ما دام ماكو شرط مشكلة ما موجودة. قال فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه. قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا. فهذه نستفيد منها فقط في سورة الشرط شنو؟ أكو مشكلة. فذيك الرواية اللي جوزت قالت خير القرض ما جر منفعة، نحملها على صورة شنو؟ عدم الإش عدم الاشتراط، لأن مع الاشتراط الإمام مش قال هذا خيرون لو حرام حرام يجي يستفاد منها. خب ويظهر من خلال بعض النصوص أن يقول يظهر من بعض النصوص، إذا طالع ذني نصوص القرض يظهر منها أنه بعض الروايات جت رد على الطرف الآخر اللي يقول ما يجوز قائل بعدم جواز جر القرض للمنفعة حتى لو من أول ما مشترط، حتى لو ما مشترط يا شيخ حسين وحل الأجل لا تعطي أكثر مما أخذت قرض حتى لو شرط ما موجود، هذه الروايات تريد شنو ترد؟ تقول خير القرض ما جر منفعته، ناظرة إلى صورة عدم الاشتراط مو إلى صورة الاشتراط، ناظرة كرد على قال ويظهر من خلال بعض النصوص أن تلك الروايات اللي قالت اللي ظاهرها أنه يجوز حتى لو كان يجر، أن تلك الروايات جاءت ردا على غيرنا، يا غيرنا القائل بعدم جواز جر القرض للمنفعة ولو بدون اشتراط. ففي صحيحة محمد بن مسلم الحديث رقم 4 من نفس الباب. وعن علي بن إبراهيم، يعني منه؟ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز محترم، عن محمد بن مسلم ما شاء الله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. هاي جاي نجيب هالرواية للشنو؟ حتى نستوضح من عدها من خلالها أنه تلك الروايات ناظرة شنو إلى الطرف الآخر حتى ترد عليه. قال عن الرجل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن، إما خادما وإما آنية وإما ثيابا. لهنا أكو مشكلة؟ لا، خو تأخذ قرض ذاك يريد وثيقة، خاف باشر عقبة ما تطيني إياه لمن يصير أجل هذا، مع الله أقلا من هذا الرهن أخذ، هذا شرعي لهنا منا، فيحتاج إلى شيء من منفعته، يروح يشتري له شنو باذنجان، وهذا الخادم رهن ما يجوز أن يصرف به، موش لو لا إلا بإجازة مين؟ من مالكه، لازم يصير توافق، لا المالك يقدر يتصرف، بس يا مقدار من التصرف ما علينا به، فقط إخراج عن الملك، إتلاف لو حتى لو يقول له جيب لي شاي للخادم، فلا يجوز لهذا ولا يجوز لذاك إلا بتوافق من الطرفين، لأن كل واحد إلى هذا مالك وذاك صار إلى حق في من نتيجة الرهن بالعبد، فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له المالك الراهن. قال إذا صدق عن طيب النفس، إذا طابت نفسه إيه مشكلة ما موجودة فلا بأس، مو شرط عليه. قلت إن من عندنا منا، إن من عندنا مع أنه شنو فيستأذن فيه فيأذن له. قال إذا طابت نفسه فلا بأس، إيش نستفيد منها؟ أنه ما دام ماكو اشتراط مسبق، الآن تريدون شنو تتفقون على أن ينتفع، مشكلة ما موجود، لكن بشرط أن ما يكون شنو إجبار أكو. طيب نفس لا لا، هي ماكو اشتراط، لأن السلم المفروض على أنه ما قال إحنا لما كذا اشترطت عليه المنفعة، بعد فترة من الدين بعد شهر صار عندي شنو عزيمة تعزية أريد أن أحط شنو وليمة للعباس سلام الله عليه، أريد أن واحدا ما تشتغل هذا العبد الرهن اللي حاط عندي شيخ حسين، أريد أستفيد منه، أقول أبوي يا شيخ حسين تعطيني إجازة أن أنتفع بهذا العبد اللي ملكك وحاط رهن عندي أو لا؟ إذن من أول شنو؟ لا لا، من أول شنو؟ اشتراط ماكو. هنا الإمام قال إذا شيخ حسين صدق يقبل إيه ماكو مشكلة، أما إذا مستحى مو طيب نفس، ما يجوز هذا، يبقى لا يحل التصرف في مال الغير إلا بطيب نفس من هاي، بعد ما مربوطة بقضية الربا والكذا، جيد لو لا؟ هنا لما سمع شاف الضوء الأخضر من الإمام محمد بن مسلم، قال له شو عندنا جماعة، عندنا من الطرف الآخر جماعة يقولون ما يصير، فإذا يعني ما يصير حتى لو من دون اشتراط، مطلق الزيادة ما يجوزوها. قال قلت إن من عندنا يروون أن يروون مو يرون حسب تعدد لهذا، أنا ما أدري بالسنة إيه يروون، هنا هم واو ينتقر يروون مو يرون، إذا يرون يعني نظرهم اجتهادهم، هذا إذا يروون يعني شنو عندهم رواية يروها بطرقهم، جيد. قال إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة ولو من دون هاي من عندك حطة، لأن مورد الرواية هتش بعد، فهم محمد بن مسلم هذا، يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد. فقال عليه السلام أوليس خير القرض ما جر منفعة، أصلا ناظر إلى واضح هذا. وأما عدم الفرق، قلنا في المتن ماكو فرق بين الزيادة تكون بالمقدار أو بالصفة، شنو الدليل على عدم التفرقة؟ ليش فقط وفقط بنحصر الزيادة الحرام وين في القدر؟ يقول إطلاق الدليل، الدليل مطلق، ما فصل بين الزيادة القدرية والزيادة الصفتية. قال وأما وهي شنو صحيحة يعقوب بن شعيب اللي قريناها جملة أكو بيها نقرأ. قال وأما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر فلإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، لا يصلح. هاي بعض الأوقات شوف الفارزة لما ما موجودة شلون تخربط القراءة. لا يصلح تنفس إذا كان قرضا يجر نفعا فلا يصلح. يجر شيئا، ما قال من حيث المقدار الزيادة، ما خصص مقتضى الإطلاق وهو في مقام البيان. هي المفروض بعد ويمكن التمسك بالإطلاق، واضح هذا؟ قلنا يجوز أن يشترط المقترض يدفع الأقل، الزيادة وين حرام وتسوي لنا ربا محرم إذا كانت الاشتراط الزيادة من قبل من؟ المقترض، سواء إلى أو الغيرة، إلى أو الغيرة هذا سيجي الإطلاق هم يساعده، هذا بعدنا الفقرة. لكن نريد نقول إذا المقترض اشترط الأقل مو زيادة، إذا الزيادة يشترطها ما بيها شيء، إذا المقترض يشترط الأقل لهذه أمات ما لها واقع خارجي بذيك الصورة. المهم هذا هنا هم ما بيه مشكلة. قال وأما جواز اشتراط المقترض دفع الأقل فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بأصالة بأصل البراءة. مثلا سألت أنت تروح للعراق زين، هناك صعب تعال طن من حنطة تحصل صعب، أقول لك قرضني شيخ حسين هنا أنا طن من الحنطة على أن هناك أنا أدفع لك شنو أقل من طن، 100 كيلو أقل من 900 كيلو. من الإطلاق ما بيساعد يعني. شنو تقليل؟ لا مو شنو، ماكو مانع. الدليل إيش قال؟ قال إذا كان قرضا يجر نفعا، إيش تستفيد من عنده يجر نفعا المن؟ أحسن، فذاك يبقى بلا دليل. لما يبقى بلا دليل البراءة شو تقول؟ تمسك بالبراءة. كل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن دليل بعد ما أكون إزاء اشتراط المقترض للنقيصة، فالبراءة تقول جائز. تتمة الحديث إن شاء الله بسلامة الحجة. باكر تجون؟ لا هذا اتفاقي، تجون إذا تجون نجي، إذا ما تجون ما نجي، اتفاقي هذا مو إلزامي. أنا بقيت المواد عطر خلاص صار معلوم والحمد لله رب العالمين صار معلوم. لا تقرأ لي تعزية باكر إن شاء الله. خير إن شاء الله. إذن